عشنا نحلم برجعنا فيه خدنا غير بس دمعنا يوم عشنا نحلم برجعنا فيه خدنا غير بس دمعنا كان صعب عليك أبعد عنك وأنا صعب أعيش إلا في حضنك كان صعب عليك أبعد عنك وأنا صعب أعيش إلا في حضنك لكن هوانا ما يتنسيش لو حتى بينا رجعنا في كلامنا ليه رجعنا في كلامنا أوان واللي اتفقنا عليه كان يا حبيبي كلام